الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في باب وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإنجاره. فكما قال القائل: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. إذا فتح باب الفتنة، الله أعلم متى يغلق. فلأن يحكم الناس بستين سنة بإمام جائر خير من أن يمر عليهم ساعة بلا إمام، بلا حاكم، بلا سلطان، بلا أمير. ومر بنا الأثر عن الحسن البصري الذي كان ينطق بالحكمة لما كانت أيام يزيد بن المهلب الأمير الذي خرج على دولة بني أمية في زمن الحجاج، وكانت الفتن والحروب بسببه. فقال: وقد أتاه رهط كأنهم يطلبون من الحسن أن يأذن لهم وأن يفتيهم بأن يخرجوا مع يزيد بن المهلب، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبر على ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه. والله ما جاءوا بيوم خير قط، إنما هي الفتن وسفك الدماء وذهاب الأمن وإشاعة الفوضى وقطع الطريق. ولا يخفى على أحد المفاسد المترتبة على هذا. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الإمام الأجري: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان عن هشام، وهو الدستوائي، قال: أخبرنا حسن البصري عن ضبط ابن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء، أي يولى عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر به فعلا وقع، بل ليس في الأيام المتأخرة هذه، بل من قديم. يكون عليكم أمراء، يولى عليكم أمراء تعرفون أي بعض أفعالهم، وتنكرون أفعالا أخرى. تعرفون أفعالا حسنة جميلة موافقة للشرع، وتنكرون أفعالا قبيحة وتصرفات مشينة مخالفة للشرع. فمن عرف برئ، صوابه فمن أنكر بريئة كما في الأصول، فمن عرف صواب فمن أنكر، أي من أنكر ما يستحق الإنكار فقد برئ. يعني فمن أنكر بلسانه فقد برئ من المداهنة والنفاق. والمقصود الذي ينكر هذا كما سبق بشروطه، شروطه بأن لا يثير فتنة أو يهيج ما لا يحمد عقباه، أو يعمل على اختلاف الكلمة ونزع اليد من الطاعة، ويقوم بهذا العلماء يفسر هذه الكيفية الحديث. إما أن تنكر إنكارا عاما بمعنى بيان حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة الخمور بدون ذكر الفاعل، لا يشترط، تبين حرمة ترك كتاب الله والإعراض عنه، تبين أن الحكم بغير ما أنزل الله مذموم محرم باتفاق العلماء، لا مانع، لكن بطريقة حكيمة، طريقة علمية، لا بطريقة التهييج والإثارة والفتن. وقد كان العلماء يفعلون هذا قديما وحديثا. أما لما جاء بعض الشباب وابتليت بهم الدعوة فقاموا ينكرون بطريقة غير حكيمة، فأورث ذلك المفاسد والمحن في بلاد المسلمين. قال فمن عرف، قلنا صوابه فمن أنكر، بارئ من المداهنة ومن النفاق. ومن كره بقلبه فقد سلم من الإثم والوبال والوزر، ولكن من رضي وتابع الخبر محذوف للعلم به فهو لا يسلم من الإثم، معناه ولكن من رضي بقلبه وتابع بجوارحه وبدنه، إذن أقر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من غاب عن المنكر وأنكره، من غاب عن المنكر وأنكره هذا سلم من الإثم وبرئ من النفاق. من شهد المنكر وأنكره كأنما غاب عنه، ومن غاب عنه ورضيه كان كأنما حضره وشاهده. من حضر وشاهد لكنه أنكر كان كأنما غاب عنه، ومن غاب عنه ورضيه كأنما فعله لأنه راض. قريب من هذا المعنى الذي في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم الذي بين أيدينا، يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. فمن عرف، قلنا صواب، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره سليما، ولكن من رضي وتابع فهو آثم وعليه الوزر والوبال. فقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. في الأصل لا ما صلوا مكررة ثلاثة، لا ما صلوا، لا ما صلوا، لا ما صلوا، تأكيدا، لأن الصلاة هي عماد الدين وعنوان الإسلام، والفرق بين الكفر والإيمان، وكل هذا حضر من أن تهيج الفتن وتختلف الكلمة وينتشر، تنتشر فوضى وسفك الدماء بين المسلمين البين. يلي هذا الحديث الاخر. قالوا حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هدبة بن خالد او يقال هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم امراء تعرفونه وتنكرونه. مما كانوا ينكرونه على هؤلاء الامراء انهم يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، هذا واحد. وكانوا يقربون شرار الخلق، هذا الثاني. ويبعدون الابرار الاخيار، الثالث. كان عندهم اثرة يستأثرون بالمال، اما لانفسهم واما لمن لا يستحق، لمن لا يستحق. والظلم والبطش كما وقع في زمان الحجاج من قتل الصالحين من الصحابة والتابعين، وكان سببا في قتل عبد الله بن عمر. الحجاج لما أنكر عليه عبد الله بن عمر بعض الأشياء وذكر له بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع الذي ينكره، فأحال من يجرح عبد الله بسيف مسموم وهو مار في رجله، وبعدها مات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف أيضا صابوا، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره سليما من الإثم والوبال والوزن. ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. ورواية أخرى ستأتي، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إما يصلونهم، الثاني يسمحون لبيوت الله أن تفتح ويصلى فيها، فيكون ذلك مانعا من الخروج عليهم. وسيأتي شروط أخرى تمنع. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن شعبة قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وأطيعوا، أي السمع والطاعة. قال وإن استعمل عليكم حبشي، أي وجب عليكم السمع والطاعة، وإن استعمل عليكم، أي من قبل الإمام الأعظم، عبد حبشي، لأن الإمامة لا تكون في العبيد، إنما الأئمة من قريش. ولمن غلب عليها بشوكته، غلب على الإمام بشوكته، فالناس يسلمون له. ما هو إما عندك خليفة من قريش تعينت فيه الإمام، أو مبايعة أهل الحل والعقد، أو تغلب عليها بسلطانه معناه، أو بالاختيار، اختيار. عندكم النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم يستخلف، يعني تنصيصا. صحيح العلماء من أهل السنة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى خلافة أبي بكر إيماء، تارة إيماء تارة قريب من الاستنباط وما إلى ذلك، بايع المسلمون أبا بكر. توفي أبو بكر بايع المسلمون عمر، توفي عمر جعل في الستة المشهورة، فاختاروا عثمان واحد من الست. ثم بعد عثمان جاء علي رضي الله عنه. فاحنا معنى الخلافة هذه تثبت بالنص طارة، تثبت بالاختيار طارة كما تشاور أهل الشورى فاختاروا عثمان رضي الله عنه، تثبت بمبايعة أهل الحل والعقد، تثبت بالغلبة، تغلب عليها بشوكته، فعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف. في المعروف قال اسمعوا وأطيعوا، أي وجب عليكم السمع والطاعة. وإن استعمل عليكم حبشي، مبالغة، وإن استعمل عليكم حبشي وجب عليكم، خير من أن تثوروا وتهيجوا وتنتشر الفتن فيما بينكم. كأن رأسه زبيب، كأن رأسه زبيب، أي قالوا زبيبة لصغارها، هذا معنى. المعنى الثاني شعره قطط، ها، لأنه عبد يعني متوغل في العبودية في الرق، معنى إخوان. كأن رأسه زبيبة، لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين وحرصا على جمع الكلمة وائتلافها ووحدة الصف ودرء وإغلاق باب الفتن والمفاسد. في حديث أم محصن عند الإمام مسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله. مجدع أي مقطوع الأنف، يلتقي مع هذا الحديث، مع حديث أنس، حديث أم محصن هذا يلتقي تماما مع حديث أنس. إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. انظر إلى أي حد، عبد مملوك يقود الناس بشرع الله أو بما يوافق كتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا. وحديث ابن عمر السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يعني فيما أحب يعني فيما وافق إيه طبعه، وفيما كره أي فيما خالف طبعه، طبع الإنسان نفسه. ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا متفق عليه. حديث علي أيضا متفق عليه، لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. كل هذا يلتقي مع حديث أنس الذي ساقه المؤلف. حديث أنس هذا رواه أيضا الإمام مسلم وغيره، يقول وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن يحيى بن سعيد والأنصاري قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه، المقصود عبادة بن الصامت أبو الوليد أحد النقباء الاثني عشر ممن بايع بيعة العقبة، مات ببلاد فلسطين. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، العهد الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، السمع والطاعة في العسر واليسر في جميع الأحوال، والمنشط والمكره أحوال الشخص، تارة يكون في حالة عسرة، تارة يكون في حال متيسرة، تارة في المنشط أي فيما وافق رغبته وهواه وطبعه، والمكره أي فيما خالف طبعه وهواه، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء التي ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، يعني القوي الشجاع صاحب البأس. ما هو كم من أمة من طائفة خرجت على الوالي في قديم الزمن وحديثا فما نالت خيرا. وبعدين بيخرجوا بإيه؟ بعصا الراعي يحاربون الصواريخ والدبابات بعصا الراعي وسكين البصر. طب هو ده بينفع؟ ما ينفعش، لأن العلماء اشترطوا شروطا في أمر الخروج، له شروط وله موانع، شروط وموانع. طيب من الموانع أنك ضعيف، إذا خرجت أفسدت ولم تغير المنكر ولم تزل الظلم، فبقاء أولى، بقاء أولى. العلماء قالوا يجوز الخروج إذا كان الأمر سيأتي بالمصلحة، يجوز الخروج إذا كنت ستنزع هذا وتضع مكانه صالحا خيرا فاضلا يحكم بالشرع بلا مفسدة ولا فتنة ولا ثورة ولا حرب ولا انقلاب. أما إذا كانت الأخرى فلا تخرج، اتق الله واصبر والجأ إلى الله واعتصم به ولح في الدعاء وغير ما في نفسك من المعاصي والذنوب والخطايا والمخالفات. فكم في الرعية من مخالفات لا تحصى، فبسبب ذنوبهم سلط عليهم، سلط عليهم. ولو أنهم أصلحوا ما بينهم وبين الله لأصلح الله حكامهم وأصلح الله أمراءهم. قال وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخوف في الله لومة لائم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، اختلط بأخرى ولكن حجب فلم يضر اختلاطه، حجبته ابنته. والاختلاط هذا أمر يصيب الرجل في غالبا في آخر أمره وآخر حياته، الخرف، أعاذنا الله وإياكم أن نرد إلى أرض العمر، خرف يصيب الشخص لا يشعر لا يدري. بعضهم أصابه الاختلاط حتى كان النمل يدخل في أذانه ولا يشعر، لا يشعر. في هذه الحالة لا يدري ما صلاة ما صيام ما حديث، لا يدري. فهنا يحجب، فإذا حجب لم يضر اختلاطه أحدا من الناس. قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يلقنهم فيما استطعتم، وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، فيما استطعتم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة البهلي، ما اسمه؟ صدي بن عجلان، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، يعني حتى في أمر الأثر. لا تقول والله هم استأثروا ناسا فنحن نقابل استئثارهم أيضا بعنادنا واستنكافنا ومعصيتنا لهم، لا. وأثرة عليكم، يعني وإن رأيتم أنهم آثروا أناسا غيركم بما لا يستحق وحرموكم انتم، هذا معناه، واثرة عليكم، ولا تنازعوا الامر اهله، وان كان لكم الحق في هذا الفيء، في هذه الغنائم، في هذه الارزاق والعطايا التي يعطيها السلطان الخليفة، اعطى اناسا وحارم اخرين وهم يستحقون، وان كان لكم فيها حق، وان كان لكم فيها حق. قال واخبرنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا احمد بن حنبل، متى عهدنا به شيخ عبد الرحمن؟ متى عهدنا به؟ ها، في المجلس هذا ولا قبل؟ جميل، وهذا المقصود. احمد بن محمد بن حنبل ابو عبد الله الذي قالوا فيه اضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب احمد فليعرف المتنسك، واذا رأيت لاحمد متنقصا فاعلم بان سطوره ستهدم. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن ابيه وائل بن حجر الحضرمي الصحابي الجليل رضي الله عنه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم، أي من السمع والطاعة، ومنعونا حقنا فيما فما تأمرنا، منعونا حقنا تحتمل أشياء من الفيء، الغنائم، الأرزاق والعطايا، هذا الشيء، وأيضا تحتمل حقنا في العدل، الحكم بالعدل، الحكم بما أنزل الله، إقامة الشريعة وغير ذلك. قال ومنعونا حقنا فما تأمرنا، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم سأله الثانية نفس السؤال، والثالثة، فجبذه الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وجوب السمع والطاعة، فإنما عليكم ما عليهم ما حملوا من العدل والتسوية بين الرعية، من السير في الرعية بالسيرة الحسنة، من السير في الرعية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من مراعاة أمر الرعية والشفقة عليهم ورحمتهم، وألا يحيف، وألا يجور في هذه الرعية، فإن الحاكم مسؤول أمام الله عز وجل، أمام بين يدي الله سبحانه وتعالى. في الحديث المتفق عليه ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. الأمر ليس بالهين، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، هذه مصيبة. مسؤولية الحكم ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، بل هي مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغش لها، أي لم ينصح، لم يقودها بكتاب الله، لم يسر فيهم بنشر الفضيلة وإغلاق باب الرذيلة، كل هذه مسؤولية إلا لم يرح رائحة الجنة، أعاذنا الله وإياكم من هذا، وجنبنا وإياكم مثل هذا الشيء. أحمد الله أنكم لم تبتلوا بهذا الشيء، أحمد الله. نعم، فلأن تموتوا وأنتم على هذه الحالة خير من أن تبتلوا بالإمارة، نعم، بالسلطنة وما إلى ذلك، فإن وراءها تبعات ومسؤوليات. في الحديث من ولي القضاء، بس ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. شوفوا بقى، ما هو اللي بيتذبح بالسكين بيرتاح، لأنه بيموت بالبطيء. فاحمدوا الله، لن تفيديه ولن تفيديه. الحمد لله، خليكم كده اهو احسن. من ولي القضاء، نعم، فقد ذبح بغير سكين. انت اختار بقى، عايز تكون قاضي او مستشار او نائب بمحكمة، تتحملها هنا وتأتي يوم القيامة محمل بالتبعات. ظلمت هذا، جرت على هذا، حفت، جملت، دهنت الى اخره، هذا اخذ حق اخيه. ممكن القضية الواحدة تقعد في المحاكم عشرات السنوات، ولو جلس فيها عالم فقيه خبير في مجلس واحد يحلها، وهي في المحاكم تقعد 10 سنوات، ربما بسبب الرشوة تمتد سنوات وسنوات. وتعرفون أمر الرشوة أمر منتشر اليوم في الأمة الإسلامية، أمر استشرع وأدى إلى ضياع الحقوق. وذاك الشعر الذي كان يقول: قضاة زماننا أضحوا لصوصا في زمان، عموما في البرية لا خصوصا، ولو أمروا بقسمة 1000 ثوب لما أعطوا العريان قميصا، ولو عند التحية صفحونا لسلوا من أيدينا الفصوص. هتروح؟ فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. نسأل الله العفو والعافية. هذه من المصائب التي يعيشها المسلمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا. حملوا إيه بقى؟ مسؤولية عظيمة. وعليكم ما حملتم أنتم بقى إيه؟ السمع والطاعة وعدم الخروج والهدوء لا الفوضى والإثارة. معنى؟ زي ما بيطلع الأمر يقول لك كفاية، حزب كفاية، مش عارف إيه. بس هاي تطلع حزب كفاية ده تحصلوا قائده رجل نصراني. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، ما هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وغيرهم وغيرهم في الساحة. وكما يقول مثلا: اللي تعرف أحسن من اللي ما تعرفش. وكما كان الشعب يقول: سيأتي على الناس يترحمون على زمن الحجاج. كان زمن الحجاج جاء بعده مصايب، زمن الحجاج كان أحسن. ما تدري، ما تدري الليالي حبالة ماذا تلد، لا تدري. قالوا الناس يصيحوا من صدام صدام صدام صدام صدام. طيب راح صدام، فتح باب لا يغلق، الله أعلم متى يغلق. وجاء الشيعة الرافضة وساموا المسلمين ألوان العذاب، وهذا أمر مشاهد. وغيرهم وغيرهم. يجب أن المسلمين يعتبروا، ويجب على المسلمين أن يتعظوا. العاقل الفقيه بحق من عرف المصالح والمفاسد، هو ذا الفقيه بحق. كان شيخ الإسلام يقول: الحكيم من عرف خير الخيرين وشر الشرين، هو ذا الحكيم. ما هو أكثر الناس بيعرفوا الحلال من الحرام، عارفين، لكن من يقدر بقى المصالح والمفاسد ويعرف حجم هذه ومقدار هذه؟ إلا الحكيم من الناس، الخبير الفقيه العاقل. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحران قال: حدثني جد قال: حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة. وسويد بن غفلة أبو أمية الجعفي الخضرم من كبار التابعين. قدم المدينة يوم دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مسلما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل الكوفة بعد أن جاء المدينة. قال قال قال لي عمر بن الخطاب المحدث الملهم أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعد، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. هذا مستنبط من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ظلمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل. عندكم إيه؟ سمعا وطاعة. يعني في الحق، في المعروف، دمي دون ديني. دمي إيه؟ دون دين، في امر المنقصة في الدين في المعصية، فكل سمعا وطاعة لكن في المعروف، ولكن دمي دون دين، يعني افدي ديني بدمي، هذا معناه افدي ديني بدمي، يعني دمي لا يساوي شيئا. نعم، وهذا كان موجود لسيما كان ظاهرا في زمن ايه، في زمن بني العباس لما فتنوا الناس بفتنة خلق القرآن وامتحنوهم واختبروه، لما دخل ابو نعيم الفضل بن ذكين فسأله الخليفة ماذا تقول في القرآن، قال والله القرآن كلام الله غير مخلوق. أخذنا هذا عن الصحابة والتابعين بعدهم إلى زماننا، وإن زر قميصي هذا أو إن عنقي أهون عندي من زر قميصي هذا. نعم، فما ضربت عنقه بل سلم وخرج راشدا معافا سالما. قال وإن عنقي أهون عندي من زر قميصي هذا. قال وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فكن سمعا وطاعة، أي في المعروف، دمي دون ديني، أي أفدي ديني بدمي وأصبر. ومن الدين السمع والطاعة في المعروف والترك في المعصية. قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحناء قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة. في الحاشية بيقول ليث بن أبي سليم، لكن معنى هذا الأثر هو في الأثر الأول. عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعد، فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، أي مقطوع الأنف، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دينك فقل سمعا وطاعا وطاعة دمي دون ديني. قال محمد بن حسين فإن قال نعم ها؟ الذي عندي كله في دينك، وفي الكتاب ايضا نسخة الشيخ حامد الفقي في دينك، احتمال احتمال في دنياك ممكن، ان كان في دينك على هذا التأويل، وان كان في دنياك فعلى التأويل الاخر. على كل حال هذه طبعة دار الحديث، ولا شك فيها ايضا نسخ كلها فيها تصحيفات، على فكرة كلها فيها تصحيفات، لكن تحت احنا بنقرب يعني بنسدد ونقارب قدر الامكان من المعنى الصحيح، من المعنى الاقرب الى الصواب، والا كلها فيها تصحيفات. قال محمد بن حسين فان قال قائل اين الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله، يعني على اي احتمال، على اي معنى يحمل قول عمر؟ قيل له يحتمل، يعني يحمل، والله اعلم، ان نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه فيما ليس لله في معصية، وإن ظلمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك، مش المقصود انتهك عرضك الفحش، بس هذا مقصود، مقصود سبك شتمك أهانك أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أنه يخرج على أنه يخرج عليه بسيفك أو تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي حتى يقاتله، يعني لا تخرج أنت ولا تناصر من يخرج، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، شوف هذه منقصه فين بقى؟ في الدين. معنى في الدين. قال او بقطع عضو من لا يستحق ذلك، ممكن يأمرك بهذا، او بضرب من لا يحل ضربه، او باخذ مال من لا يستحق ان يؤخذ ماله، او بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك ان تطيعه. فلا لا يسعك ابدا ان تطيعه. ليه؟ تصبر انت على الضرب، تصبر انت على القتل، تقتل انت، تضرب انت، ولا تقتل غيرك ولا تضرب غيرك. فلا يسعك ان تطيعه، فان قال لك ان لم تفعل ما امرك به والا قتلتك او ضربتك، فقل دمي دون ايه؟ دون ديني، يعني افدي ديني بدمي، اذهب سدى، تذهب نفسي سدى وديني يسلم. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. قال حدثنا ابو جعفر احمد بن خالد البرداعي في المسجد الحرام، تعرفون الامام الاجري كان مجاورا للبيت الحرام، سنة 79 و200. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني رزيق مولى بني فزار قال سمعت مسلم بن قرضة الاشجعي يقول سمعت عمي عوف بن مالك الاشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم، لا شك، كأبي بكر، كعمر، كعثمان، كعلي، كعمر بن عبد العزيز، ومن هو على هذه الشاكلة. قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. كل والي عادل فاضل يحكم بكتاب الله لا شك أنه ينال محبة الرعية. خيار أئمتكم الذين تحبونهم، يعني يشفقون على الرعية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر الرعاع الحطمة، شر الرعاع الحطمة. كم من راع في الصحراء لطائفة لقطيع من الغنم وهو عليها شديد يحطمها حطمة، بخلاف الراعي الذي هو صاحب خبرة ولين ورفق ينجو بغنمه. كذا الأمر في رعاية الناس والمجتمعات والشعوب. قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم يعني الدعاء، ويصلون عليكم أو بمعنى صلاة الجنازة، بمعنى صلاة الجنازة. تصور أنت يموت خليفة عادل، كل الناس أهل الإيمان يتسارعون في الصلاة عليه، والعكس لو مات خليفة بطاش جبار غشوم ظلوم يحطم الناس حطما ومات، من ذا الذي سيصلي عليه؟ ما كل الناس سيصلي عليه. معنى قال وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشراركم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونك. العكس، عكس الصورة الأولى تماما، عكس الجملة الأولى الشطر الأول من الحديث. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم لظلمهم لبطشهم لحيفهم وجورهم لجبروتهم وتلعنونهم ويلعنونهم. مش معناه لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وتلعنونهم يعني الحث على اللعن، لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي واقع بيقع من الناس، بيحكي واقع يقع من الناس، وبيحكي موجبات اللعن. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، فالسنة في أمراء الجور أن الإنسان يدعو لهم بالصلاح وصلاح البطانة والتوفيق والهداية، وألا يلعنهم. فالدعاء عليهم بالشر كما يقول بعض الناس مثلا: اللهم جمد الدماء في عروقهم. بعض الخطباء يقوم على المنبر وتجده يصب جام غضبه على الحاكم. طب وليه؟ طب ما تدعي له دعوة حلوة طيبة تنفع أحسن ما اللهم جمد العروق الدماء في عروقهم في شرايينهم وفي عظامهم مش عارف ايه، اللهم اجعلهم غنيمة المسلمين. هذا كلام، هذا مش دي اصلا مش سنة اهل السنة هذه ولا منهج اهل السنة، لا، خلاف ما عليه اهل السنة. فيقول: وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، افلا ننابذهم؟ يعني نخرج عليهم بالسيف على ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا: ألا ننازعهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله فيه برهان. أول شيء ترى الكفر البواح، الرؤية، هذا واحد. طب الكفر البواح بقى عبارة عن ايه؟ كفر الصريح، معناه كفر ومش اي كفر، لا، بواح صريح. اذا اول شيء تراه، بعدين كفر، وبعدين صريح، يعني مجمع عليه اما تنصيصا واما اجماعا. طيب عندكم من الله فيه برهان، ليس باستنباط منكم، انما البرهان صريح واضح. اضافوا الاستطاعة، أضاف العلماء القدرة والاستطاعة. طيب كل ده موجود وما فيش قدرة والاستطاعة، فتمسك وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتدعو الله أن يصلح أحوال المسلمين. هذا هو، شو العلماء ذكروا شروطا: أن تروا، واحد، الرؤية. أما إذا كان خفيا فلا، إذا كان شوف شروط لابد منها، لابد منها، ودونك ودون هذا الشيء باب المصالح والمفاسد، باب المصالح والمفاسد. بارك الله. قال: تروا، بعدين شيء مرئي واضح مش خفي، وعين كفرا احترازا من المعصية، احترازا من ايه؟ المعصية. وبعدين صريح، بواح صريح، وبعدين فيه برهان نص او اجماع، وبعدين بعد كده القدرة والاستطاعة. ما فيش قدرة ولا استطاعة فاحمد الله واصبر، وربك سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا وفرجا. قال: أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا. الحمد لله، لا زالت الصلاة فينا قائمة، لا زلنا نسمع الأذان، ولله الحمد، لا زالت تقام فينا الجمعة والجماعات، لا زال شائع في رمضان صيام الناس ولله الحمد، وصلاة التراويح، وشعائر الإسلام ظاهرة بادية من لحى، من نقاب، من أداء للأمانات، من معرفة حق الجار، من القيام بحق الوالدين، وعد ما شئت من هذا كثير. فنحمد الله عز وجل على هذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي العصاة من المسلمين إليه، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي من معصية الله، يعني بقلبه، وإن استطاع فبلسانه بالشروط المعروفة. قال: ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت لرزيق: الله، يا أبا المقدام، لسمعت من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخبرت به عنه. قال ابن جابر: فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهاما له، ولكني استحلفته استثباتا. يلي هذا إن شاء الله باب في فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكره الله تعالى ولزوم بيوت العبادة لله تعالى. غدا إن شاء الله صباحا دروسنا إن شاء الله اليوم الأربعاء بعد العصر في مسجد أنصار السنة بدمياط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.